بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس للحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء دروسا في الفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله. يقول المؤلف في مقدمته: وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة. أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع، أعني بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو يكون له دليل خطاب أو لا يكون له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم بالأمس بعض المقدمات عن الاختلاف حتى يفهم على حقيقته، وبقي لنا بعض المقدمات، ومنها أن الاختلاف على نوعين: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع على أقسام، منها أن يكون كل واحد من القولين حقاً مشروعا وجائز، فهو اختلاف تنوع فقط، كما اختلف الصحابة في قراءة آية، الاختلاف في القراءات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلف كلاكما محسن. فهذا كل قول صحيح، وهذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة، فهذا اختلاف تنوع. ومنها أن يكون كلا القولين في معنى واحد، وإن اختلفت العبارة عنهما، وهذا كما ورد في التشهدات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دعاء الاستفتاح، وما يرد عند العلماء في الحدود والصيغ وما أشبه ذلك، فهما في معنى واحد، وقد يكون القولان متغايرين، هذا له معنى وهذا له معنى، لكنه هذا الخلاف لا يؤثر، مثل ما تفسر بعض آيات القرآن: الصراط، هل هو القرآن أو الإسلام، هي بمعنى واحد في النهاية، وإن كانت متغايرة من حيث اللفظ. فهذا الاختلاف كل مجتهد فيه مصيب، لا تعارض بين هذه الأقوال، ولكن الإثم يكون على من بغى واعتدى في مثل هذه الأقوال. فهذا القسم الأول وهو اختلاف التنوع، وهذا كما مثلنا له. القسم الثاني أو النوع الثاني اختلاف التضاد، وهو أن يكون لكل قول معنى يضاد القول الآخر، هذا يقول بالإباحة وهذا يقول بالتحريم، وهما قولان متضادان، وهذا المصيب فيه واحد، المصيب في هذا القول واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمن أصاب الحق له أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. واتفق العلماء على أنه يجب على كل مجتهد أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده. أنت ترى الإباحة يجب أن تعمل بالإباحة، وأنت ترى التحريم وأخرر التحريم يجب أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده. نعم المصيب واحد، لكن كل مجتهد إنما يسأل عن علمه عما بلغ إليه اجتهاده، فيجب أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده. فهذا وهذا الاختلاف لا يؤدي، ليس فيه إثم، ليس فيه إثم، لكن الإثم يتأتى من جهتين في الاختلاف، إما في أسباب من جهة أسباب الاختلاف، وإما في أثاره. إما من جهة أسباب الاختلاف، من قال ما قال لا عن دليل ولا عن اجتهاد، إنما قال عن هوى وعن تعصب، فهذا يأثم. إذا خالف عن تعصب وعن هوى فإنه يأثم، لأن هذا لا يريد الحق، إنما يريد ما أملاه عليه هواه، فهذا يأثم من هذه الجهة. أو باعتبار الآثار أنه اعتدى وظلم وتعدى على من خالفه فسبه وشتمه وذمه، فهذا يأثم باعتبار ما يترتب، باعتبار الآثار. أما الاختلاف نفسه فليس فيه إثم إذا كان عن دليل وبحسب ما أداه إليه اجتهاده، واتقى الله بعد ذلك في الاختلاف، عمل بما أداه إليه اجتهاده ولم يذم غيره ممن خالفه في الاجتهاد. فيجب أن نفهم هذا، أن الإثم والذم يتوجه إما إلى الأسباب وإما إلى الآثار. أما إذا كانت الأسباب صحيحة ولم يرتب عليه آثارا سيئة، فهذا الاختلاف من الطبيعي جدا أن يقع بين الناس. وقلنا إن الاختلاف يوجد في فطر الناس وطبيعتهم، يختلفون في مقاصدهم، يختلفون في ألفاظهم، يختلفون إلى آخره. فهذا هذه مقدمات لا بد أن نعلمها قبل أن نلج إلى الاختلاف. ومن عرف أسباب الاختلاف هان عليه الخلاف، من عرف أسباب الاختلاف وأن العلماء لم يقولوا ما قالوا عن هوى، فإنه يعذرهم ويبحث عن كل قول، ويبحث لكل قول عن حجة. هذا عالم، هذا الإمام أبو حنيفة، هذا الإمام الشافعي، هذا الإمام مالك، هذا الإمام أحمد، لا نعتقد في أحد منهم أنه قال عن هوى، لا بد أن يكون له دليل، قد يصح في نظرنا نحن وقد لا يصح. وليس معنى أن نقول هذا الحديث صححه فلان أنه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. العلماء يختلفون حتى في تصحيح الحديث وحتى في الاستنباط من النص، وهذا مجال واسع ستعرفون بعضه فيما ذكره ابن رشد. اقرأ الأول. قال رحمه الله: وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة: أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع، أعني بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو يكون له دليل خطاب أو لا يكون له. نعم، يعني أولا في دلالة اللفظ على العموم أو على الخصوص، هذا مجال واسع. أولا هل هذا اللفظ عام أو ليس بعام؟ اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص فيه خلاف، وإن كان الجمهور يرون أنه يبقى على عمومه، فخصوص الأسباب لا يخصص اللفظ العام، لكن قد تجد من العلماء من يقول هذا اللفظ خاص. ولهذا إذا ورد على سبب خاص، اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص، من العلماء من يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيعمل باللفظ العام. وبعض العلماء يقول يقصر على سببه، إذن لا يعد إلى غيره من الصور، وبعض العلماء يقول يقتصر على صورة السبب، صورة السبب من كان حاله مثل حال هذا الذي نزل فيه اللفظ العام يندرج عليه الحكم، وإلا يبقى على خصوصه. هذا مجال واسع في النصوص، وكم من النصوص من النصوص الفاظ العامة التي وردت على أسباب خاصة. وإذا ورد لفظ عام هل يعمل بعمومه؟ على اختلاف في بعض ألفاظ العموم، بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف، وهذا مجال واسع. وهذا تقدم كثير منه كما أشار إليه المؤلف، العام الذي أريد به العموم أو أريد به الخصوص، أو خاص أريد به الخصوص أو خاص أريد به العموم. يقول أو يكون له دليل خطاب. أولا، هل هذا اللفظ له دليل خطاب، له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ أولا، الخلاف في المفهوم كما علمتم الخلاف مع الحنفية، ثم بعد ذلك الخلاف في العمل بالمفهوم، هل توفرت الشروط في العمل بهذا المفهوم أو اختل بعضها فلم يعمل به، وقد عرفتم الشروط التي ذكرناها، وقل من يتنبه لهذه الشروط جميعا عند إجراء العمل بالمفهوم، وهذا مجال واسع للخلاف. فهذا باب كما قال الأوي يقول، وهل له دليل خطاب لهذا المنطوق أو ليس له دليل خطاب؟ وإذا كان له دليل خطاب هل يحتج بمفهوم الخطاب أو لا يحتج به؟ وإذا كان كذلك من أي أنواع المفهوم؟ المفاهيم علمتم أنها عشرة، فبعضها لا يحتج به أو يحتج به فلان دون فلان. حتى الذين يقولون إن المفاهيم حجة في الجملة يختلفون في بعضها، مثل مفهوم اللقب وغيره، والعدد لا يكاد مفهوم يخلو من خلاف عند القائلين به، وهذا سبب من أسباب الاختلاف. إذن المؤلف أشار إشارة، وكذلك في التخصيص، المخصصات ما هي؟ هل كلها تخصص أو لا تخصص؟ هل هذا اللفظ مبقي على عمومه أو أنه ورد ما يخصصه؟ وإذا ورد ما يدعى تخصيصه به هل هو مخصص صحيح أو ليس بمخصص؟ الأصل الإطلاق، فإذا ورد ما يقيد متى يقيد المطلق ومتى لا يقيد؟ ما هي الحالات؟ وهذا باب واسع. وهكذا، فالمؤلف أعطانا إشارة فقط إلى هذا، ومن عرف الأصول وعرف القواعد عرف ما يندرج تحتها. نعم. الثاني، الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو الكراهية، وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى إلا الذين تابوا، فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف. نعم، الاشتراك تقدم ما ذكره المؤلف في هذا، تقدم ذكر للاشتراك، لكن المشترك قلنا هو ما وضع لحقيقتين مختلفتين وضعا أولا، ما وضع لحقيقتين مختلفتين وضعا أولا، مثل ما قلنا في العين أنها موضوعة للعين الجارية والعين الباصرة والعين الناضة، ومثل القرء للطهر وللحيض، ومثل الجون للأسود والأبيض، فهذا اشتراك. فالمؤلف هنا يقول الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد أو في اللفظ المركب، يعني أنه ينقسم إلى قسمين، إلى اشتراك في لفظ مفرد. وللفائدة، إذا قلنا المفرد فإنه قد يطلق المفرد على ما يقابل الجمع، فيقال هذا مفرد وهذا جمع، وقد يطلق المفرد على ما يقابل المركب كما أراد المؤلف هنا، يقال هذا مفرد وهذا مركب، وقد يطلق على غير ذلك من المعاني، لكن هذا هو الذي يهمنا هنا. فالمفرد علمت سابقا ذكرنا لك أنه قد يكون في الأسماء وقد يكون في الأفعال وقد يكون في الحروف وقد يكون في التصريف. في الأسماء مثل الأمثلة التي ذكرناها في العين وفي القرء وفي الجون، هذه أسماء وضعت لمعنيين، وقد تكون هذه المعاني متضادة وقد لا تكون متضادة. وقد يكون في الأفعال مثل عسعس أقبل وأدبر، وبان ظهر وانفصل، هذا في الأفعال. وقد يكون في الحروف مثل الباء ومن وما أشبه ذلك. وقد يكون في التصريف مثل مختار، اسم فاعل واسم مفعول، هذا في اللفظة المفردة. والمؤلف يقول هنا مثل القرء الذي يطلق على الأطهار وعلى الحيض. اختلف العلماء في معنى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فبعض العلماء قال ثلاثة أطهار كما هو قول الشافعية ومنها نحوه، ومنهم من قال أنها تعتد بالحيض ثلاث حيضات، فهذا اشتراك وقع بسببه الاختلاف. ومنهم من قال القرء هو للزمن أو للوقت، كان وقت طهر أو وقت حيض، بمعنى أنه من الاشتراك المعنوي لا الاشتراك اللفظي. وهذه المسألة وإن كانت تأتي إن شاء الله في كلام المؤلف لكنه أشار إليها هنا، فهذا سبب من أسباب الاختلاف، وهذا له شاهد في اللغة وفي النصوص، وهذا له شاهد في اللغة وفي النصوص. فلا لوم على من قال بهذا ولا لوم على من قال بهذا، فهذا كما تلاحظ اشتراك في الاسم في المفرد. قال القرء الذي يطلق على الأطهار وعلى الحيض. وكذلك لفظ الأمر، هل يحمل على الوجوب أو الندب؟ هذا تقدمت المسألة والمؤلف عادها، ونحن ذكرنا هناك أن الأصل في صيغة الأمر افعل أنها للوجوب، وأنها تحمل عليه ما لم يدل دليل على الندب. وذكرنا لكم أن فيها ما يقارب ثمانية أقوال أو أكثر، منهم من يقول للوجوب، ومنهم من يقول للندب، ومنهم من يقول للإباحة، ومنهم من يقول هي مشترك لفظي بين الثلاثة، ومنهم من يقول مشترك لفظي بين الاثنين، ومنهم من يقول مشترك معنوي بين الثلاثة، ومنهم من يقول مشترك معنوي بين الاثنين. أقوال للعلماء. فالمؤلف هنا كأنه رأى هذا القول على الاشتراك اللفظي أنها مثلا بين الوجوب والندب، فإذا جاءت ولم يرد نص، هذا الفرق، إذا قلنا إنها مشترك لفظي فهي مجمل، فإذا لم يرد نص نتوقف عن العمل. إذا جاءنا أمر وليس فيه نص يبين أنه للوجوب أو للندب نتوقف، لأنها مشترك لفظي فأصبح مجملا، والمجمل لا يعمل به إلا بعد البيان. وإذا قلنا إنها للوجوب نقول الأصل في الأمر أنه للوجوب فنعمل به حتى وإن لم نجد قرينة، لكن لا ننتقل عن الوجوب إلا بقرينة. وإذا قلنا هي مشترك معنوي كذلك مترددة، يعني مشترك معنوي أنها تشترك في الطلب، تشترك في أصل الطلب، فالمأمور به مطلوب، لكن هل الطلب هذا جازم أو غير جازم هو متردد بين هذين. فهنا يقع الاشتراك، وغير هذا من أسباب الاختلاف التي ذكرها المؤلف، حتى لو قلنا للوجوب قد نختلف في الصارف ما يصرف الأمر. افترض أننا نقول أن الأمر للوجوب، لكن نختلف هل هذا الأمر صرف أو لم يصرف عن الوجوب، ولهذا تجد خلاف بين العلماء. حتى الذين يقولون إن الأمر الأصل فيه الوجوب قد يختلفون في بعض المسائل نظرا لاختلافهم في الصارف عن الوجوب، فبعضهم يرى أنه لم يصح هذا الصارف، وبعضهم يقول هذا صحيح فهو صرف إلى الندب. إذن هذا الباب واسع ويقع بسببه اختلاف كثير بين العلماء، ولا تكاد تجد من الأوامر في الكتاب وفي السنة إلا وقد تجد خلافا في بعض المسائل، منهم من يحمله على الوجوب منهم من يحمله على الندب. قال وكذلك في ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو على الكراهة؟ قد علمت سابقا أنه يحمل على التحريم، وهذا هو الأصل فيه وهو الصحيح، لكن الخلاف فيه قلنا لك إن الخلاف فيه على نحو الخلاف في الأمر، نفس الأقوال التي ذكرت في الأمر تستصحبها في النهي، وعلى القول بأنه محتمل للتحريم والكراهة يقع الخلاف، ويقع الخلاف من جهة أخرى وهو في الصارف من التحريم إلى الكراهة، يقع الخلاف في هذا، وهذا باب واسع ولا تكاد تجد نهي إلا وتجد فيه كلام للعلماء هل النهي للتحريم، وقليل من الأمور التي تجد فيها اتفاق. إذن نحن إذا نظرنا إلى هذه التي ذكرها المؤلف عذرنا المخالف إذا قال ذلك عن اجتهاد، يعني الذين يسيئون ويذمون المخالفين هم أناس لم يفهموا هذه القواعد التي أشار إليها ابن رشد رحمه الله تعالى. وابن رشد وإن كان في هذا وفي غيره يستفيد من قبله، لكن تنبيه على مثل هذه الاختلافات أسباب الاختلاف، لا شك أن ابن السيد البطليوسي في كتاب أسباب الإنصاف في أسباب الاختلاف أن هو الأصل في هذا، وإن كان ابن رشد يعني أتى بكلام قد لا يوجد في الإنصاف، لكن هذا مهم جدا أن يقدمه بين يدي الكتاب. وهذه المقدمة الأصولية التي تراها صغيرة أو في أوراق قليلة هي دسمة بالنسبة لمعلوماتها، ولهذا سبقه جده رحمه الله تعالى في وضع مقدمة أصولية وعقدية وفي طلب العلم في كتاب المقدمات. نعم يقول وأما في التركيب، نعم قال وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى إلا الذين تابوا، فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القذف. نعم إلا الذين تابوا يعني من سورة النور، لأن بعضهم يعني رأيتم من حقق الكتاب يقول إلا الذين تابوا كسورة البقرة، هذا خطأ لم يتنبه إلى الكلام بعده، وهي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء هو من آية سورة النور. قال فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، هذه مسألة كبيرة، وهو الاستثناء إذا تعقب جملا إلى ماذا يعود. الذي عليه الجمهور أنه يعود إلى الجميع، والذي عليه الحنفية أنه يعود إلى الجملة الأخيرة، وبعض العلماء فصل في هذا المسألة قال أحيانا يعود إلى الجملة الأولى باتفاق، وأحيانا يعود إلى الجملة الأخيرة باتفاق، وأحيانا يعود إلى جميع الجمل باتفاق. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا يعود إلى الجملة الأولى باتفاق، وأحيانا يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، لا يعود إلى جميع الجمل، وأحيانا يعود إلى جميع الجمل في مثل آية المحاربة، يعود إلى جميع الجمل، الحرابة يعود إلى جميع الجمل. وهذه الآية محل خلاف بين العلماء، هل يعود قوله إلا الذين تابوا، يعني إلا الذين تابوا فليسوا فاسقين فتقبل شهادتهم وليسوا فاسقين، أو لا تعود إلا إلى الأخيرة كما قال الحنفية، فإنهم ليسوا فاسقين ولكن لا تقبل شهادتهم، فهذا خلاف في مرجع الضمير في مرجع الاستثناء، وأحيانا يكون في مرجع الضمير في الجمل المركبة، ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح، الزوج أو الولي، هذا محل خلاف. وأحيانا يعود إلى الصفة، زيد مثلا مهندس وطبيب ماهر، فهل هو ماهر في الطب ولا ماهر في الطب والهندسة مثلا، فهذا يقع الخلاف بسبب العام. قال والثالث اختلاف الإعراب. نعم، والثالث الاختلاف الإعراب، ولم يذكر له المؤلف مثالا لكنه كثير في النصوص الشرعية، أحيانا يكون قراءات ويختلف الإعراب بناء عليه، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا لا إشكال فيه أن الأرجل معطوفة على اليدين، فاغسلوا أي واغسلوا أرجلكم، فتغسل الأرجل. وفي قراءة أيضا صحيحة سبعية وأرجلكم، وهذه محل الخلاف من حيث الإعراب، هي منصوبة مجرورة هنا على المجاورة، فهي من حيث اللفظ مجرورة، ومن حيث المعنى هي معطوفة على اليدين والوجه، فبعض العلماء قال تمسح الأرجل، يجوز مسح الأرجل، ومن قال هذا عن ابن جرير وعن غيره، وبعضهم قال لا يجوز مسحها وإنما فرضها الغسل، بناء على اختلاف الإعراب أو القراءة. فالذين يقولون إنها تمسح يقول هي معطوفة على الممسوح فتمسح، والذين يقولون إنها تغسل يقولون هي مجرورة على الجوار، لأنها جاورت، الجار قد يؤخذ بجرم الجاري، يعني أنه لما جاورت المجرور جرت، والأصل أنها منصوبة. قالوا هذا كقول العرب جحر ضب خرب، هل الخرب الضب أو الجحر؟ ها الجحر، جحر ضب أصلها خرب، ها لكن قالوا جحر ضب خرب لأنه معطوف، لأنه خبر عن الجحر، لكنها جاورت المجرور فجرت،